يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا إن كادت لتبدي به لولا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال رب

شيخ كبير وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على على أن تأجرني ثماني حجج على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست

فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا قالوا ما هذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقر لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي فأوقر لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءوا

من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. أشد منه قوة وأكثر جمعا. أشد منه قوة وأكثر جمعا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون. يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.